الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، قال أبو عبد الله رحمه الله: فإن كانت المرجئة إنما قالت إن الإقرار إيمان مع تصديق القلب لأنه تحقيق للتصديق، فكذلك عمل الجوارح كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل آمن بالله كلها، فكذلك عمل الجوارح كلها. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل آمن بالله واشهد أن لا إله إلا الله، أو قال آمن وأقر بلسانك فقال بلسانه آمنت بالله معبرا عما في قلبه، لكان ذلك دالا على تحقيق ما في قلبه من المعرفة، وإن كان الله يلي علم السرائر. كذلك لو قال لرجل آمن بالله وقم فصلي فبادر إلى الوضوء فتوضأ وصلى، لكان ذلك منه إقرارا وإن لم يقر بلسانه. ولو قال إن الله يأمرك أن تخرج من مالك 1000 درهم فلم يقل نعم فبادر فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، لكان ذلك يقوم مقام الإقرار محققا لمعرفته بالله، إذ أبدى الطاعة وسارع إليها كما سارع إليها المقر بلسانه، فقد قامت الجوارح مقام اللسان في التحقيق للمعرفة. وإن كان اللسان أعظم قدرا عند الله بالشهادة فكل محقق للمعرفة. قال: ويقال لهم: أرأيتم رجلا زنديقا أو نصرانيا كان جالسا في سفينة أو رأس جرف مطلا على الماء فتدبر وتفكر في الخلق فعرف أن الله واحد لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالحق من عنده، علم الله صدق ذلك منه، فزلت قدمه فغرق قبل أن يتشهد بلسانه، هل يكون ذلك مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل لهم: مستكمل الإيمان. فإن قالوا نعم قيل لهم: فأين الإقرار؟ فإن قالوا: لم تبقى إلى أن تؤدي الإقرار. إيش؟ لعلها أحسن عليك لم يبقى. فإن قالوا لم يبقى أحسن عليكم. فإن قالوا لم يبقى إلى أن يؤدي أحسن عليكم. فإن قالوا لم يبقى إلى أن يؤدي الإقرار، قيل لهم: فقد شهدتم بأن التصديق بلا إقرار إيمان كامل، فإن أمكنه الإقرار فلم يقر أينقص الإيمان الكامل عندكم؟ فإن أقر كمل الإيمان، فشهدتم له بالكمال في وقت ثم زعمتم أنه يكمل في وقت ثاني، فكيف يكمل ما قد كمل؟ فإن قلتم: إنما كمل المفترض عليه في ذلك الوقت ولم يفترض عليه الإقرار إن لم يبقى أحسن لك، مكتوب عندي تبقى أحسن لك، ولم يفترض عليه إن لم يبقى، فإن بقي فأقر زاد كمالا إلى كماله، لأنه كان كاملا من جهة الواجب في وقته، كاملا من جهة ما أتى به غيره ممن بقي فصدق وأقر. قيل لهم: فهذا الذي زعمتم على أهل السنة أن الفرض من الإيمان إذا لزم العبد فأداه في وقته فقد أدى ما عليه ولم يأتي بباقي الفرض من الإيمان الذي لزم غيره، فإن بقي إلى وقت الأظهر ثان فأدى من الفرض ما أدى غيره كان زيادة على إيمانه الأول، كما قلتم في المصدق في الوقت الأول ثم عوجل بالموت قبل أن يأتي وقت ثان، ولو أتى وقت ثان فشهد فيه كان زيادة على إيمانه الأول، لا فرق بين ذلك. فإن قالوا: إن الذي صدق ثم عوجل بالموت قبل أن يقر باللسان إن نوى أن يقر بالله ويشهد بلسانه فهو مؤمن وإلا فهو كافر، قيل لهم: فقد ضممتم إلى التصديق النية وليست في اللغة، وتركتم قولكم: أرأيتم إن صدق في أول وقت فعوجل قبل أن ينوي أن يتشهد فمات أمؤمن هو؟ فإن قالوا: لا، فالذي نوى فعوجل قبل أن يأتي وقت الإقرار أيضا ليس بمؤمن، فإن كان مؤمنا إذا لم يأتي الوقت الذي يمكنه فيه الإقرار قبل تصديقه لأنه عجل قبل ذلك، فكذلك من عرف في أول الوقت. عجل ولا أوجل؟ مكتوب أحسنكم عجل وعجل، لعلها عوجل أحسن لك، كأنها عوجل. نعم أحسن لك. نعم أحسن لكم. لأنه عوجل قبل ذلك، فكذلك من عرف في أول وقت ثم عوجل قبل أن يأتي وقت ينوي فيه فقد جعلوا الإيمان تصديقا بالقلب ما لم يأتي وقت عمل جارحة. فإذا أتى وقت يمكنه فيه التشهد كان التشهد فيه إيمانا إلى إيمانه الأول. فكذلك جميع عمل الجوارح إذا أتى أوقاتها فأمكانه القيام بها كان قيامه بها زيادة على إيمانه الأول لا فرقان بين ذلك. فإن زعموا أنه إذا صدق بقلبه بأن الله واحد ليس كمثله شيء ثم عوجل بالموت قبل أن يمكنه التشهد أنه كافر فقد كفروا من هو مؤمن في اللغة، لأن الله عز وجل قال لإبراهيم أولم تؤمن قال بلى، فإنما عبر عن إيمان قد كان قبل العبادة وهو التصديق. وقال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق، فقد خرجوا من قولهم وزعموا أن المؤمن في اللغة كافر بغير ترك منه للإقرار وهو ينكره، فكفروه بغير جحود ولا إباء للإقرار ولا امتناع منه وهو الخروج من اللغة ومن قول جميع الأمة، إذ الكفر لا يكون إلا جحودا بالقلب أو تكذيبا بالقلب أو باللسان أو إباء أو امتناعا باستكبار واستنكاف. فكذلك لو أن عبدا عند البلوغ وهو صحيح مسلم اعتقد بقلبه أن الله واحد لا شريك له وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق ثم أفلج قبل أن يجيء وقت الإقرار باللسان فيبست يداه ولسانه فمكث بذلك 10 سنين مصدقا بقلبه لا يمكنه الإقرار باللسان والإشارة بجارحة، فيلزمهم أن يقولوا إنه عاش كافرا حتى مات، وهذا الخروج من اللغة ومن قول الأمة كلها. فإن قالوا هو مؤمن فلا فرقان بينه وبين المصدق والمعاجل بالفرض قبل أن يأتي وقت يمكنه فيه الإقرار، وكذلك إن صدق ثم جن فزال عقله مع آخر وقت التصديق قبل أن يأتي وقت يمكنه فيه الإقرار لا فرقان بينه وبين المعاجل بالفرض، فقد تركوا قولهم ونقضوا أصلهم وأقروا بزيادة الإيمان بعدما شهدوا له بالكمال. وأما قول بعضهم إن الإيمان يزيد فهذا دعوى ادعوها ليثبتوا بها عند الأمة أنهم مقرون بقول الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وأنهم مقرون بقول الله عز وجل زادتهم إيمانا وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، لأنهم يقولون محال أن يكون الزيادة إلا بعد الكمال، وإن الجزء الثاني إذا ضم إلى الأول فليس بزيادة إلا من جهة العدد لا من جهة المعنى المعروف، لأن الإيمان معلوم، فإذا ضم جزء إلى جزء ولم يكن ذلك زيادة في الإيمان حتى يتم فإذا تم جازت الزيادة على الإيمان، وهذا تناقض من القول، لأن الشيء إذا تم ثم ضم إليه غيره لم يكن منه وإنما يكون منه ما كان جزءا منه لا أن يضم إليه جزء من غيره. فإذا كانوا قد أتوا بالإيمان كاملا ثم ازدادوا معرفة فيما ادعوا ثم زعموا أنها زيادة في الإيمان فكيف زاد فيما هو كامل ليس من جنسه ما لم يسمى به، وقد زعموا أن المعرفة هي إيمان مع الإقرار، فقد جاءوا بالمعرفة والإقرار وذلك هو الإيمان الكامل عندهم، فكيف جاء بمعرفة وقد كملت المعرفة ولم تبق منها شيء يأتي بها العارف؟ لأن الإيمان معلوم عند الله وعندهم، فإذا كمل المعلوم ثم جاء بثان بعده لم يكن من الإيمان المعلوم، إلا أن يزعموا أن الإيمان فرض ونافلة، والنافلة تركها مباح وفعلها قربة إلى الله عز وجل، والكفر ضد الإيمان، فإن كان الإيمان منه مفترض ومنه نافلة فضدهما جميعا الكفر، فكما كان ترك الإيمان الذي هو فرض بعدما يترك الإيمان الذي هو نافلة مباح، فترك الإيمان الذي هو الكفر عندهم فكفر بالله مباح وكفر محرم، وهذا لا يقول به إلا مختلط. فإن زعموا أنهم إنما سموا الزيادة فيه لأنه أتى بمعرفة والمعرفة هي الإيمان قيل لهم قد غلطتم من وجهين، أما أحدهما فإن هذه المعرفة الزائدة لا يخلو من أن تكون مفترضة أو غير مفترضة، فإن كانت غير مفترضة فهي معلومة، وذلك عندكم ما لا نريد. وإن كانت ليست مفترضة فقد ثبتتم إيمانا بالإباحة. وهل أباح الله لعباده ترك الإيمان من جهة من الجهات؟ ولو كان مباحا لاستحال أن يكون ضده وكان كفر مباح. قال أبو عبد الله: ويقال لهم: أخبرونا هل يوصل إلى هيبة شيء وتعظيمه؟ حسبك يا أخي، أحسن عليكم رحمه الله. نعم يا محمد. أحكام الكبيرة أحسن الله إليكم، من لم يقر بلسانه وهو قادر لم يكن مؤمنا. نعم.